الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعل حجة علينا يا رب العالمين. اليوم بمشيئة الله يكون الدرس الأخير من تدارسنا لحديث الافتراق بشرح شيخ الإسلام ابن تيمية. اليوم سيتحدث عن أصل قول الرافضة ويقارن بين الفرق أيها أشر بعضها من بعض، ثم يختم بالكلام عن الإمام أحمد ومنزلته عند أهل السنة والجماعة، وبها يكون خاتمة يعني هذا الدرس. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وحينئذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك. أحسنت. الآن سيشرح قول أهل السنة والجماعة في الإيمان والذي فارقوا به الخوارج والمعتزلة، وفارقوا به المرجئة أيضا، ومن المرجئة ولاة المرجئة وهم الجهمية. فالمرجئة ينقسمون إلى قسمين: غلاة المرجئة ومرجئة الفقهاء. غلاة المرجئة ومرجئة الفقهاء. وغلاة المرجئة على ثلاث درجات: غلاة الغلاة هؤلاء هم الجهمية الذين يقولون أن الإيمان مجرد المعرفة، يعني ولو لم يتحرك القلب بالتصديق، لكن من عرف الله بقلبه، والمعرفة ضد الجهل، فمن عرف الله فهو مؤمن. هذا قول الجهمية، وهم غلاة المرجئة، غلاة الغلاة. وهناك من المرجئة الغلاة الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني، يرون أن الإيمان هو مجرد قول اللسان، فإذا قال الإنسان بلسانه آمنت فهو مؤمن. وهناك الأشاعرة الذين يقولون الإيمان مجرد التصديق بالقلب. أما مرجئة الفقهاء فيرون أن الإيمان التصديق بالقلب وقول اللسان، هؤلاء المرجئة. المرجئة لما سموا مرجئة؟ لإرجائهم العمل عن مسمى الإيمان، لتأخيرهم العمل عن مسمى الإيمان، لإخراجهم العمل عن مسمى الإيمان. فلكونهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان سموا مرجئة. وهناك مرجئة قد انتهوا فيما مضى، وهم المرجئة في الحكم بالإيمان أو الكفر، أولئك مرجئة الحكم، وهلا مرجئة الإيمان. مرجئة الحكم هذه فئة ظهرت، يرجئون الحكم بالإيمان أو الكفر على علي رضي الله عنه، وعلى عثمان رضي الله عنه، على معاوية، فيقولون نرجي أمرهم إلى الله، يعني هل هم مؤمنون أم كفار، نرجئ الحكم عليهم بالإيمان والكفر إلى الله. وهذه فئة انتهت ومضت، إلا هم كانوا يطلق عليهم مرجئة الإيمان. نعم، هؤلاء يعني من أشهرهم الحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب، الملقب بالحسن بن محمد بن الحنفية. هذا يعني كان يرجع الحكم بالإيمان والكفر على جده علي رضي الله عنه، وضربه والده يعني بالعصا على رأسه حتى شجه، وقال يعني أنت ممن يرجع أو يشك في إيمان علي رضي الله عنه في إيمان جدك، هل هو مؤمن أم كافر، ترجع الحكم عليه بالإيمان أو الكفر إلى الله، لكنه تاب عن ذلك وأقلع وندم على ما قال. هذه مرجعة الحكم انتهت، ما بقي إلا مرجعة الإيمان، ومن ذكرناهم لكم أنهم على درجتين، المرجعة الغلاة ومرجعة الفقهاء. هؤلاء المرجعة، نعم من الغلاة، غلاة الغلاة الجهمية. المرجع الغلاة ثلاث درجات، جهمية وأشاعرة وكرامية ومرجعة الفقهاء. والسلف هم على مرجعة الفقهاء، يعني الكلابية غالبا يكون مرجعة يعني فقهاء. السلف كان ذمهم أكبر ما ينصب على مرجعة الفقهاء، الذين يقول الإيمان قولا باللسان، تصديق بالقلب قولا باللسان. هؤلاء فئة فارقوهم، فارقوا أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، وتميز أهل السنة والجماعة عنهم بقولهم بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويتبعض ويتفاضل. أما الخوارج المعتزلة فهم وافقوا أهل السنة والجماعة في قولهم الإيمان قول وعمل، لكن جعلوه ماذا؟ حقيقة مفردة، كل لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، فصار ما هو الشيء الذي تميز به أهل السنة والجماعة وعن سائر الفرق الضالة في باب الأسماء والأحكام، ما هو الشيء الذي تميز به؟ قولهم بأن الإيمان قول وعمل لكنه ماذا؟ يتفاضل. ما معنى يتفاضل؟ لا، يتفاضل يعني بعضه أفضل من بعض. وما معنى يتبعض؟ يعني لو ذهب بعضه بقي البعض الآخر. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، يعني هناك ما هو أكثر. إذن هذا الإيمان يتفاضل، وحينئذ بناء على أن الإيمان في قلب الإنسان يتفاضل ويزيد وينقص، بالتالي فإن الولاية منزلته عند الله تزيد وتنقص، نعم، وتتبعض بحسب ذلك، يعني يكون عنده معصية ويكون عنده يعني طاعة وهكذا، ولذلك تتبعض. نذكر هذا باختصار، نأخذ هذا الحديث ثم نسمع سؤالك. هذا الحديث يوضح معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، حتى تعرفوا من أين أخذ أهل السنة والجماعة هذا المذهب الذي ذهبوا إليه. هل هم أخذوه من اجتهادات ومن يعني فهم لهم، أو أنه هذا هو النص الصريح الواضح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان، يعني حقيقة الإيمان. ما حقيقة الإيمان؟ قال: بضع وسبعون شعبة. في حديث آخر: بضع وستون. والبضع ما بين الثلاثة إلى التسعة، وسبعون معروف العدد، بضع وسبعون شعبة. طيب عندما تقول هذا الشيء مكون من شعب، بضع وسبعون شعبة، إذن هو شيء واحد ولا مركب؟ ولذلك يقولون هو الإيمان مركب من شعب وأجزاء. طيب لاحظوا، قال: أعلاها وأدناها. إذن هذه الشعب متفاضلة ولا لا؟ لها أعلى ولها أدنى. إذن هي شعب وأجزاء، هذه الشعب وأجزاء ليست كلها في سطر واحد في منزلة واحدة، لا، شعب أجزاء متفاضلة، لها أعلى، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طيب إذن حقيقة مركبة، هذه واحد أخذناها من أين؟ من شعب. أعلاها وأدناها، إذن هذه الحقيقة المركبة من الشعب والأجزاء لها أعلى ولها أدنى. طيب لاحظوا يا أخوان هنا ماذا تستفيدون من هذا الكلام. قال: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، هذه تتعلق بماذا؟ قول اللسان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، تتعلق بماذا؟ أعمال الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان يتعلق بماذا؟ بالقلب. إذا لاحظوا ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقولون أنه قول وعمل، أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هل هذا فهم ولا هذا نص؟ شهادة أن لا إله إلا الله، إماطة الأذى عن الطريق، الحياء شعبة من الإيمان. إذا قولهم أنه قول وعمل، وأنه قول القلب وعمل القلب، قول اللسان عمل الجوارح، إنما هو مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة أخذا صريحا. طيب، عندما يقول أنها شعب أجزاء ولها أعلى وأدنى، كلما أخذت شعبة ماذا يحدث الإيمان؟ يزيد، وكلما ذهب الشعبة ينقص. ولذلك قالوا يزيد وينقص، يزيد بزيادة الشعب بزيادة الطاعات، وينقص بنقصان الشعب بالمعاصي والمنكرات. فهذا قول أهل السنة الجماعة الذي فارقوا به في مسألة الإيمان، فارقوا الخوارج والمعتزلة، وفارقوا المرجع والجهمية. نعم، مثل ما ذكرنا الماتريدية، أغلب الماتريدية يعني هم مرجعة فقهاء. نعم نعم، أكمل. بالنسبة لمرجعة الإيمان ومرجعة الفقهاء، أول الظهور تقريبا بعد عام 80 للهجرة، بعد عام 80 للهجرة بخروج القراء على الحجاج بن يوسف، فهي ردة فعل، لأن البعض كان يعني يرى تكفير الحجاج بن يوسف بسبب كثرة كبائره، فجاء ردة فعل بأن الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله مهما عمل من أعمال الجوارح من الذنوب والمعاصي، فإن عمل الجوارح خارج عن مسمى الإيمان. فبدأت هذه الفتنة في تلك، أو بدأ هذه الفكرة تظهر في تلك الفترة. ترى احنا بنختم شكلكم اليوم ناوين طرد. نعم، ردة فعل، تفضل. اخراج العمل، لا ما كانوا يقصدون هذا، يعني يقصدون عمل الجوارح. ومنهم من يقول العمل بشكل عام، عمل الجوارح وعمل القلب، إنما يرون فقط هو تصديق القلب وقول اللسان، تصديق القلب، وإن لم يتحرك القلب وفق هذا التصديق بالمحبة والخوف والرجاء، فيخرجون العمل عن مسمى الإيمان. أما مسألة جنس العمل، هذه مسألة يعني متأخرة في عصر الحاضر. في عصر الحاضر هناك من يدخل عمل القلب فيقول نحن أهل السنة الجماعة نقول إيمان قول وعمل، لكن نقصد بالعمل قالوا عمل القلب، أما عمل الجوارح فيخرجونه. هذا في صف أهل السنة والجماعة في عصر الحاضر، وناس من أهل السنة والجماعة أخرجوا عمل الجوارح عن مسمى الإيمان، وقال نحن أهل السنة نقول إيمان قول وعمل ويزيد وينقص، لكن أخرجوا عمل الجوارح، فقالوا لو أن الإنسان ما عمل بجوارحه أي شيء مما يدل على الإسلام، لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، إنما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يحب الله ويتحرك القلب بالمحبة والإخلاص والخوف والرجاء، لكن هذا الحركة هذه ضعيفة جدا حتى أنها ما تحرك الجوارح بالصلاة والصيام والزكاة، قالوا هذا إيمان. هذا في عصر الحاضر ظهر، وعندهم شبهات حديث الجهنميين، وعندهم كذا، يعني ما نريد أن نتوسع في الرد عليهم، لكن هم يأخذون أشياء متشابهة ثم يجعلون المحكم من الدين، وهو أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل عمل القلب وعمل الجوارح، هذا من شعارات أهل السنة ومحكم عندنا، أكثر من 300 آية أو كذا تدل على أن الجنة لا يدخلها إلا من عمل صالحا مع إيمانه، يتركون هذه النصوص المحكمة الظاهرة ويتبعون تلك المتشابهات، يأخذون حديث الجهنمين ورواية في حديث الجهنمين فيها أنهم أخرجوا من النار وأدخل الجنة ولم يعملوا خيرا قط. هذه الرواية يعني قد حكم بعض أهل العلم عليها بالشذوذ، فيأخذون هذا المتشابه ويحكمون به على المحكم، فحدث عندهم الخلل في هذه القضية. تفضل. قال رحمه الله: وأصل قول الرافضة أن النبي صلى الله عليه. وإذا عرف أصل البدع ولا ما عندك هذا؟ ما هي موجودة؟ عندكم سقط. عندكم سقط. على كل تابع في الشاشة. وإذا عرف أصل البدع، وهي على كل حال هذه الشريحة شرحت من قبل لكنها سقط عندكم، والناسخ هو الذي أسقطها، والناسخ هو نسخت لكم هذه لكن الظاهر أني أسقطها لكم والإخوة طبعوها، فالإخوة لا حجة عليهم في هذا، أخذوا مني هذا النص بهذا السقط. وإذا عرف، قال: وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب، والمقصود بالذنب هنا ماذا؟ الكبائر، ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، يعني ليس فقط أنهم يعني يكفرون بالكبائر، بل أحيانا بعض الذنوب التي تخالف رأيهم، المخالفة لهم في الرأي يعتبرونها ذنبا، ولا هو ليس بذنب. على سبيل المثال، ما فعله علي رضي الله عنه عندما قبل التحكيم، هل هذا ذنب؟ إذا كان الله أمر بالتحكيم بين الزوجين، بين الزوج وزوجته عند الخصام، أن يأتي حكم من أهله أو حكم من أهله، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر بالتحكيم في قتل الصيد، هذا ليس بذنب، فيجعلون هذا ذنبا ويكفرون علي رضي الله تعالى عنه بهذا الذنب، علي ومعاوية ومن شارك في الصفين، ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف في ظنهم ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة. هذه فئة من فرق الخوارج تنكر السنة، ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه، يستحلون دمه، يستحلون ماله لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي. شوف كيف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل صفين الطائفتين في نحو ذلك من المقالات الخبيثة. الخوارج تحدثنا عنهم شيء من التفصيل في اللقاء قبل الماضي، لكن لا بأس مراجعة لأبرز فرق الخوارج، هذه شرحناها بالتفصيل. أول من خرج من الخوارج هم المحكمة الأوائل الحرورية الذين انحازوا إلى منطقة حرورة، هؤلاء بعد أن انفصلوا عن جيش علي رضي الله عنه ورفعوا شعار لا حكم إلا لله ورفضوا التحكيم، هؤلاء تولوا أبا بكر وعمر وعثمان في سنيه الأولى ثم كفروا في سنيه الأخيرة، وعلي قبل التحكيم تولوه وبعد التحكيم كفروه. أشهر فرق الخوارج التي يعني بقيت بينهم بين الدولة الأموية قتال ونزاع كبير الأزارقة، أتباع نافع بن الأزرق، وكان من أبرز قواد الأزارقة قطري بن الفجاعة، تسمعون عن قطري بن الفجاعة، هؤلاء كانوا يكفرون علي ويكفرون صاحب الكبيرة، وهؤلاء ظلوا فترة طويلة وهم يقاتلون ويعتبرون صاحب الكبيرة خارج من الإسلام مخلد في نار جهنم، المخالف لهم مشرك هو وأطفاله، ودارهم دار حرب، والقاعدة منهم ممن لم يلحق بهم كافر، وهكذا. فقلنا: ما هي الفرقة من فرق الخوارج الباقية لليوم؟ هم الأباضية. وماذا يعتقدون في يعني المخالف لهم من أهل السنة؟ أنه كافر، لكن كافر كفر نعمة، يعني هذا الكفر يبقى يعني التعامل معه من زواج وبيع وشراء، يتعامل معه على أنه يعني من أهل الإسلام، وإن كان كافر كفر نعمة، لكن في الآخرة ما حكم عندهم؟ خالد مخلد في نار جهنم. لا هذه عندكم أخذناها من قبل، هذا الأزارقة نعطيكم إياها أفضل عشان نكسب الوقت. سأعطيكم الأربع الدروس كاملة مرة أخرى ضح على الموقع بالعروض هذه. قال رحمه الله: وأصل قول الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي نصا قاطعا للعذر، وأنه إمام معصوم، ومن خالفه كفر، وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا، بل كفروا إلا نفرا قليلا 14 أو أكثر. ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين، وقد يقولون بل آمنوا ثم كفروا. أحسنت. في هذا الجزء يتحدث شيخ الإسلام عن تعريف الرافضة، من هم الرافضة، ما منزلة الإمام عندهم ومنزلة الإمام عندهم، ما موقفهم من الصحابة. تقريبا هذه أبرز المسائل التي يتحدث عنها، سنفصل فيها بشيء يعني من الإيضاح. قال: واصل قول الرافضة، إذن هذا اسم الرافضة، اسم من أسمائهم. خلونا نأخذها واحدة واحدة. الرافضة ما تعريف التشيع بشكل عام، ومتى بدأ يطلق عليهم الرافضة؟ التشيع أيها الأحبة على قسمين: التشيع في الصدر الأول، والتشيع كمصطلح ظهر وبقي. التشيع في الصدر الأول يعني في أواخر عصر الصحابة، في عصر علي رضي الله عنه، التشيع في الصدر الأول كان ينقسم إلى قسمين: من فضل عليا على عثمان كان يطلق عليه الشيعي، الذي يفضل علي رضي الله تعالى عنه على عثمان رضي الله تعالى عنه كانوا يقولون شيعي. فإذا فضل عليا على أبي بكر وعمر قالوا هذا شيعي غالي، وكان علي رضي الله عنه يرى أنه يجلد جلد المفتري، هذا شيعي غالي، وقد يصحب ذلك شيئا من الطعن في عثمان. واضح يا أخوان؟ هذا في الصدر الأول، شيعي وشيعي غالي، كان هذا يقصد به الشيعة المفضلة الذين ظهروا فيفضلون عليا على عثمان، فإذا فضلوا علي على أبي بكر وعمر قالوا هؤلاء شيعة غلاة. هذا في الصدر الأول، حول هذا كان التشيع يذكر. أما كمصطلح ظهر وبقي إلى اليوم، كل من قدم علي رضي الله عنه يرى أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل بالنص والتعيين هو علي رضي الله عنه، هؤلاء هم الشيعة على أبي بكر، على كل من يرى أن عليا هو أول الخلفاء بعد رسول الله، هو الخليفة بعد رسول الله بلا فصل بالنص والتعيين، يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه وذكره بعينه. فإذا كان قالوا النص نص جلي هؤلاء من الشيعة الإمامية، وإذا كان النص نص خفي هؤلاء هم الزيدية. ثم بعد ذلك أصبح بين الشيعة فروقات، لكن الجميع من الشيعة يرون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل بالنص والتعيين هذا هو الشيعة بالمعنى الاصطلاحي، هذا هو التشيع بالمعنى الاصطلاحي. أي نعم، وبالنص الجلي هؤلاء الشيعة الإمامية. ثم بعد ذلك أصبحت هناك الفروقات بينهم. متى بدأ التشيع؟ عند الشيعة يرون أن التشيع بدأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بالأحاديث التي في فضائل علي. وهل هذه الفضائل تدل على التشيع؟ لا. طيب هناك فضائل لأبي بكر وعمر وعثمان. وعند المستشرقين يقولون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حدث التشيع، بعد سقيفة بني ساعدة وهكذا. عند أكثر الباحثين المحققين أن التشيع ظهر في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه بظهور حركة السبئية، لأن عبد الله بن سبأ هو أول من قال بالنص والتعيين، وهو أول من طعن في أبي بكر وعمر، وهذه أبرز عقائد الشيعة. وعند البعض من الباحثين المعاصرين أنه بعد مقتل الحسين ابن علي بظهور حركة المختارية، لأنه صار لهم تنظيم وصار لهم قيادة. الراجح أن المعتقدات معتقدات الشيعة متى ظهرت؟ بظهور حركة السبئية. فلا شك أن عبد الله بن سبأ هو أول من أتى بالتشيع في دين الإسلام، لا شك في ذلك. لكن متى أصبح للشيعة تنظيم قيادة؟ بظهور حركة المختارية، هذا صحيح. واضح يا أخوان هذا؟ سأذكر لكم فكرة عامة عن فرق التشيع، أذكر لكم فكرة عامة عن فرق التشيع. في عهد علي رضي الله عنه أو نقول في أواخر خلافة عثمان وبداية خلافة علي رضي الله عنه، الشيعة يعتبرون الإمام الأول من هو عندهم؟ علي رضي الله تعالى عنه، الملقب عندهم بالمرتضى، وأما أبو الحسن فهو كنيته رضي الله عنه. في هذه الفترة، فترة علي رضي الله عنه، ظهرت السبئية وعاقبهم علي رضي الله عنه وأحرق بعضهم وهرب بعضهم. هنا في عهد علي رضي الله عنه ظهرت السبئية، وهي أول فرقة من فرق التشيع، وهي أصل التشيع. الخليفة الثاني عندهم بالنص أيضا من هو؟ الحسن ابن علي أبو محمد الملقب بالزكي، نعم. الثاني انت شوف الشريحة هناك، أنت ابن أبو دمليك جلسنا غير المكان مليك ملا صعب، لكن انظر للشريحة مكتوب عنده. أيوة أحسنت. الثاني هو الحسن ابن علي رضي الله عنه. الثالث عندهم هو الحسين ابن علي أبو عبد الله الشهيد. هناك الآن عندنا ثلاثة متفق عليهم. في هذه الفترة أصبح الشيعة يستخدمون كلمة ماذا؟ إمامية، الإمامة، الإمامة، الإمامة بعد رسول الله بالنص والتعيين هي لعلي رضي الله عنه، ثم للحسن والحسين، فظهر مصطلح الإمامية. كان عندنا مصطلح ماذا؟ الشيعة. زاد الآن مصطلح الشيعة الإمامية، الشيعة الإمامية، لأن كلامهم يدور حول ماذا؟ حول الإمامة. واضح؟ في عندنا الحسن الحسين، هناك شخص ثالث وهو أخ لهم ملقب بابن الحنفية محمد، محمد بن علي. هناك فرقة جاءت وقالت بعد الحسين من؟ قالوا محمد بن الحنفية، محمد بن علي. هذه الفرقة التي قالت بإمامة محمد بن الحنفية ما اسمها؟ المختارية، أتباع المختار بن أبي عبيدة الثقفي. هذا ظهر متى؟ بعد مقتل الحسين ظهر وقال الإمامة لمن؟ لمحمد بن الحنفية، وبدأ يتتبع كل من شارك في قتل الحسين بن علي، ونجح كثيرا في هذا الأمر، فكسب شيء من تعاطف الناس، وإذا به بعد ذلك تنبأ وأنه نبي وأن الملائكة تقاتل معه، فقتله مصعب ابن الزبير، أخو عبد الله بن الزبير، استطاع أن يقضي عليه وقضي على فتنته. الشيعة الإمامية يقولون لا، الإمام الرابع ليس هو محمد بن الحنفية، إنما هو علي ابن الحسين زين العابدين. واضح يا أخوان؟ إذن أول خروج من فرق الشيعة عن الشيعة الإمامية هي الشيعة المختارية، محملة بأفكار السبئية تماما. علي ابن الحسين له أبناء، منهم محمد بن علي وله زيد بن علي، زيد بن علي وقت خلافة هشام بن عبد الملك خرج كما خرج جده الحسين، خرج وذهب إلى الكوفة ويحدث له مثل ما حدث لجده الحسين. هنا فترة زيد بن علي، عندما خرج زيد بن علي وخرج معه أناس، عندما وصل أطراف الكوفة أرسلوا له شخص يختبره، فسألوا عن أبي بكر وعمر فتولاهما فرفضوه. هنا أصبح الشيعة، الشيعة الإمامية يطلق عليهم لقب ماذا؟ الرافضة. هنا ظهر لقب الرافضة. الشيعة الإمامية استمروا لكنهم رفضوا إمام زيد بن علي، وقالوا الإمام رقم كما الآن عندنا الخامس هو محمد بن علي، محمد الباقر. والباقر هذه وصف أطلقه أهل السنة والشيعة على محمد بن علي، لكن الشيعة ماذا، السنة ماذا يقصدون بالباقر؟ الذي تبقر في العلم فتوسع فيه. وعند الشيعة الباقر ماذا؟ الذي يبقر بطون أعدائه. نعم. إذن عندنا الآن خمسة، وصلنا خمسة أئمة يقولون الشيعة أنهم أئمتهم، ولا شك أن هؤلاء الخمسة من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن لا نعتقد أنهم الخلفاء بعد رسول الله بهذا الترتيب. ماشي يا أخوان. السادس هو جعفر ابن محمد بن علي. طبعا للفائدة، عند الشيعة الإمامة لا تنتقل إلا من الأب لابنه، لكن ما تنتقل من الأخ لأخيه إلا في عهد الحسن والحسين حالة خاصة، ولذلك كل هؤلاء أبناء يعني لبعض. جعفر الصادق أبو عبد الله، هذا له منزل عظيم عند الشيعة، تجدون إذا قال قال أبو عبد الله يقولون عليه السلام عين، يرمزون بعين عند الشيعة الإمامية. وكل طرق وكل مرويات الشيعة إنما يأتون بها عن طريق جعفر وينسبونها إليه، الملقب بجعفر الصادق. هنا ظهر عندنا مصطلح الجعفرية، وهم يعني يرون أن مذهبهم في الفقه هو مذهب جعفر الصادق، وأنه مذهب فقهي كما عندنا مذهب الحنفية مذهب المالكية الشافعية، قالوا نحن الجعفرية. هنا ظهر عندنا مصطلح الجعفرية. في عهد جعفر ظهر رجل يدعى بأبي الخطاب الأسدي، وبدأ يغلو في جعفر حتى يعني نسب أو حتى قال بأن الإله يحل في جعفر عياذ بالله. وكان جعفر الصادق يتبرأ منه في المجالس وعلى المنابر وفي خطبه، يتبرأ منه ويذكره باسمه، فيقول عندما يصله يقولون يتبرأ منك جعفر، قال إنما يفعل ذلك خشية علينا. في البداية قال يقصد أبو الخطاب، يقصد واحد محدث، فأتوا إليه قال لا أقصد أبو الخطاب الأسدي فلان الذي أمه فلانة، فيعودون إليه قال قال ذلك خشية علينا. ما الفائدة؟ كل ما يتبرى منه يأتي بمخرج. هذا أبو الخطاب الأسدي استطاع أن يكون سببا في انحراف إسماعيل بن جعفر. طبعا أوجد فرقة تسمى الخطابية، هي امتداد في الحقيقة للمختارية، امتداد للمختارية. الإمام السابع عند الشيعة الإمامية من هو؟ موسى بن جعفر الملقب بموسى الكاظم. موسى الكاظم ليس هو الابن الأكبر لجعفر، إنما الابن الأكبر عبد الله ثم بعده إسماعيل. قالوا عبد الله الملقب عبد الله الأفطح، فرقة من فرق الشيعة قالت هو الإمام السابع، فظهرت فرقة تسمى الأفطحية غير مشهورة لكنها فرقة. ومنهم من قال لا الإمامة بعد جعفر لإسماعيل، هؤلاء فرقة من؟ الإسماعيلية المعروفين اليوم، الإسماعيلية الذي يقول الإمام السابع بعد جعفر هو إسماعيل، هؤلاء فرقة الإسماعيلية. الإسماعيلية تابعة للخطابية، الخطابية تقريبا ظهرت عام 128، الإسماعيلية ظهرت تقريبا عام 148. ما هي الإسماعيلية؟ هي فرقة الخطابية، هي فرقة الخطابية تماما، فرقة غالية. من الإسماعيلية بعد ذلك عندما تكونت الدولة العبيدية انشق عن الإسماعيلية من؟ الدروز في عهد الحاكم بأمره الذي يسمونه الحاكم بأمر الله. في عهده تقريبا عام 408 خرجت الدروز من عباءة الإسماعيلية. والخطابية لها أبو الخطاب له تلميذ آخر غير إسماعيل اسمه المفضل الجعفي، كون فرقة سمى المفضلية. هذا المفضلية أيضا كان يعني من امتدادهم فرقة النصيرية. فالنصيرية الإسماعيلية الدروز هذه فرق باطنية كلها خرجت من تحت عباءة ماذا؟ عباءة التشيع. واضح الفكرة يا إخوان عندكم؟ في عهد موسى الكاظم أصبح يطلق عليهم الموسوية، الموسوية، وهؤلاء إسماعيلية هؤلاء موسوية. الآن وصلنا الإمام السابع. الإمام الثامن عند الشيعة الإمامية اللي صار عندنا لقبهم كان شيعة، ثم صار الشيعة الإمامية، ثم صار الرافضة، ثم الجعفرية، كلها لقب على فرقة واحدة. الإمام الثامن عندهم هو علي الرضا أبو الحسن، علي، إذن علي بن موسى، هذا الإمام الثامن عندهم. الإمام التاسع عندهم محمد الجواد. الإمام العاشر عندهم علي الهادي. الإمام الحادي عشر الحسن العسكري أبو محمد. في هذه الفترة، فترة الحسن العسكري، ظهرت عندنا فرقتان. فرقة البابية قالوا نحن الباب للحسن العسكري. بعد وفاة الحسن العسكري وظهور محمد المهدي الذي يقولون أنه ظهر وأنه ولد في عمره 5 سنوات 6 سنوات اختفى، فغاب غيبة صغرى. متى غاب الغيبة الصغرى؟ عام 256، وبقي في الغيبة إلى عام 329. 329 غاب الغيبة الكبرى. قولوا عجل الله فرجه ويسر مخرجه، عين جيم. عام 329 دخل سرداب، سر مراء سرداب، وإلى اليوم ما خرج. يقول الشيخ إحسان إلهي ظهير ذهب إلى ذلك المكان، وذلك المكان الذي يقولون دخل منه، قال والله الفأر يصعب عليها الدخول منه، فكيف يكون هو دخل منه وهو بداخله؟ أي نعم، ذهب وراء المكان الذي عندهم يقولون ينتظرون خروجه منه، لا يخرج منه فأر. نعم نعم. لا لا، بالنسبة لزيد بن علي رضي الله عنه، كثير من معتقدات الشيعة الزيدية تنسب إليه وهو منها بريء، بريء من معتقدات الزيدية، إنما هو خرج. ثم بعد ذلك أتوا بأصول المعتزلة الخمسة ونسبوها إليه، وأتوا بأنه يفضل ويرى أن الخلافة بعد رسول الله لعلي رضي الله عنه وأنه يفضل. هذا كله الكلام غير صحيح. زيد بن علي خرج لمظالم هشام بن عبد الملك، فانتحلته الشيعة الزيدية وانتسبوا إليه. ولذلك أقول لكم اقرأوا كتاب الإمام زيد بن علي، زيد بن علي الإمام المفترى عليه، دكتور شريف الخطيب أو عضو التدريس عندنا في الجامعة، دكتور شريف الخطيب. هذه تقريبا فكرة عامة عن فرق الشيعة. خلنا نعطيكم بعض المصطلحات والمسميات لهذه الفرق قبل أن ندخل في كلام شيخ الإسلام. الشيعة الإمامية طبعا عندما وصلنا الإمام الثاني عشر ماذا صنعوا؟ قالوا خلاص انقطعت الخلافة فسموا القطعية. هذا واحد. الشيء الثاني، كم إمام صار عندهم؟ 12 إمام، فسموا الشيعة الاثنى عشرية. فالشيعة الإمامية إذا أطلق الشيعة، الشيعة الإمامية، الشيعة الاثنى عشرية، الرافضة، الجعفرية، الموسوية، هذه كلها ألقاب وأعلام لفرقة واحدة. ما هي هذه الفرقة؟ هي التي ترى أن الإمامة هي ركن الدين، وأن الخلافة بعد رسول الله بلا فصل بالنص والتعيين، النص الجلي، هي لعلي رضي الله عنه. هؤلاء هم الشيعة الإمامية، عقائدهم كلها تدور حول الإمامة والإمام، كل عقائدهم ما عندهم إلا الإمامة والإمام. لا يتحدثون في الصلاة والصوم والزكاة ويعني نشر الدين، إنما هذه معتقداتهم وحولها يدورون. نعم. لا لا لا أبدا، كانوا يتبرؤون من هذه العقائد وهم أئمة من أئمة أهل السنة والجماعة. نعم نعم، يعني المتأخرين ليست المعلومات كافية عنهم، لكن إلى جعفر والمعلومات عنه أنهم أئمة من أئمة أهل السنة والجماعة. بالنسبة للزيدية هم الذين ينتسبون إلى زيد بن علي، متوفى عام 122 للهجرة. هؤلاء الزيدية الفرق بينهم وبين الشيعة يقولون بأن النص خفي وليس جلي، وأنه يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. الزيدية طبعا انقسموا إلى أقسام، هناك زيدية صالحية، هناك زيدية سليمانية أو جريرية، وهناك زيدية جارودية. الزيدية الصالحية ما زالوا موجودين اليوم على اليوم، وهؤلاء الشياب الموجودين في صنعاء وتجدهم مسالمين، يعني ما عندهم إلا مثلا دورة المياه ما تدخل بالسراويل وكذا، يعني هذه الأمور التي باقي عندهم، ما عندهم تلك العقائد الغالية يعني. ويفضلون لا شك يفضلون علي رضي الله عنه على الخلفاء، لكن على بقية الخلفاء، لكن السب ما عندهم بتلك القوة. لا لا، ما عندهم التبري هذا والسب والتكفير، لا إنها مثل. لكن هناك الزيدية الجارودية، أين موجودين اليوم؟ هم الحوثيين، هم الحوثيون. الحوثية زيدية جارودية عملت عليهم الشيعة الاثنى عشرية عملا كبيرا، ودرسوا أبنائهم في إيران وفي العراق، ثم أصبح الزيدية الجارودية اليوم في الحقيقة هم منقلبين إلى الشيعة الاثنى عشرية. هم من الأساس الجارودية قريبين من مذهب الشيعة الاثنى عشرية، لكونهم يسبون الشيخين ويكفرون الشيخين وهكذا. على كل حال احنا ما نستطيع نفصل كثير، يعني انما هي اشارات مدخل. السبعية هذه اول فرق الشيعة ظهورا، نسبة لعبد الله بن سبع، يقول بالنص والتعيين، واظهر الطعن في ابي بكر وعمر وعثمان وعصمة علي وهكذا. الاسماعيلية نسبة لاسماعيل بن جعفر، هؤلاء اللي عندهم تجدون في التدمرية يقولون من عقائد نفي النفي والإثبات. هؤلاء ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. هؤلاء الإسماعيلية يقولون الله لا موجود ولا معدوم، يصفون الله بالنفي والإثبات فيسلبون عنه النقيضين. هؤلاء فرقة يعني يصفون الله بأشد الممتنعات، بأنه ممتنع الوجود، ويؤولون الشرائع تأويلات باطنية ويقولون بالتناسخ. طبعا اليوم موجودين في الهند وفي اليمن. الإسماعيلية انقسموا إلى قسمين، إسماعيلية سليمانية وإسماعيلية داودية. الإسماعيلية الداودية هم اللي ظهر منهم الآغا خانية، فرقة من فرق الإسماعيلية تسمى الآغا خانية والبهرة. والإسماعيلية الإسماعيلية الداودية هؤلاء خرج منهم الآغا خانية، والإسماعيلية السليمانية هؤلاء اللي خرج منهم البهرة. البهرة يتواجدون في الهند، ومنهم يعني من يتواجد في جبال حراز في اليمن، ودخل مجموعة منهم إلى نجران. الإسماعيلية اللي يسمون المكارمة، المكارمة. النصيرية نسبة إلى أبي شعيب محمد بن نصير النميري، توفى عام 260 للهجرة. هذا يقول بألوهية علي تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، وأن الإله حل في علي. وهم في الحقيقة النصيرية يسمون ماذا؟ العلي إلهية، القائلون بتأليه علي. هل لهم وجود اليوم؟ نعم، الحزب الحاكم في سوريا نصيرية، نصيرية. فإذا سموا علويين ليس علويون يعني للنسب، إنما للتأليه، لتأليه علي رضي الله عنه. الدروز نسبة إلى نشتكين محمد بن إسماعيل الدرزي، هذا يقولون بأن الحاكم بأمر الله العبيدي قد حل الله سبحانه وتعالى فيه، ويقولون بالتناسخ ويؤولون الشرائع تأويلات باطنية. الدروز موجودين إلى اليوم في لبنان في إسرائيل وهكذا. نعم بعض الفلسطينيين في إسرائيل وهم ضمن الجيش أيضا ضمن جيش إسرائيل ويقاتلون مع إسرائيل وهم دروز. طبعا الدرزي إذا تسنن ما يقول أنا تسنن، تقول دخلت في الإسلام، يعرفون أنهم على ملة غير ملة الإسلام، على ملة غير ملة الإسلام. ومع هذا الدروز في أمور التفسخ والإباحية يعني أبعد من النصيرية. النصيرية عندهم التفسخ، الدروز تجد عندهم شيء من الكرامة والشعامة مع يعني مع هذا. البابية أنه عندما اختفى محمد المهدي أصبح هناك أبواب يتصلون به وبين الناس، فظهرت فرقة البابية، محمد بن علي الشيرازي، أنه هو الباب الموصل للإمام الثاني عشر، وكان ممهد لظهور البهائية، البهائية الموجودين اليوم الذين يقولون بأن الحسين بن علي المازندراني هذا بهاء الله تجلى فيه. والآن البهائية لهم دعوة قوية جدا وكبيرة، وأصبحوا ينتشرون في يعني كانوا ينتشرون في بداية الأمر في فلسطين إيران الهند رحمك الله، لكن الآن حتى في مصر، وأصبحوا يطالبون بحقوق ويطالبون بأشياء كثيرة، ويريدون أن يكتب لهم في الجنسية يعني بهائية، وأصبحوا يقولون الآن يا آسف مو في الجنسية إيش في الديانة، الديانة يريدون الديانة بهائية وهكذا. ولهم مطالبات الآن، وصارت مشاكل بينهم وبين أهل السنة في إحدى القرى، وضربوهم وقذفهم بالحجارة، فصارت مشاكل وهيج الرأي العام أن لهم الحقوق ولهم كذا، ويريدون أن يعترف بهم كديانة اليهودية النصرانية الإسلام البهائية، وأن البهائية هي التي ستوحد العالم وهكذا. نعم إلا هناك صلة. السؤال يقول هل هناك من الشيعة من هم متصوف؟ نعم هناك من الصوفية من تشيع، هناك الشيعة يتصوفون ويعني ينقطعون عن الدنيا ويظهرون مظاهر التصوف وبعضهم إينان، وهناك معتزلة تشيعوا، يعني يحدث صلة بين هذه الفرق. لا ما هو غريب، لأن المعتزلة عندهم شيء من الطعن في يعني علي رضي الله عنه في عثمان، فهذا الطعن ممهد لأن يدخل فيهم الشيعة، والشيعة الاثنى عشرية معتزلة، أخذوا بوصول معتزلة الخمسة وهكذا. هذه الشيعة الاثنى عشرية أبرز عقائدهم في الإمامة، يعني نفصل في الشيعة نوعا ما. عقائد الشيعة في الإمامة أن الإمامة ركن الدين، ركن من أركان الدين، وأن الإمامة منصب إلهي كالنبوة. النبوة كيف يتحصل عليها الإنسان؟ كيف يكون الإنسان نبي؟ إذا الله سبحانه وتعالى اختاره واصطفاه للنبوة، فقال وكذلك الإمامة منزله كالنبوة، لا يمكن أن تكون إلا بالنص، بالنص عليه. هذا معتقد في الإمام، يعني هذه بعض النصوص التي تدل على أن الشيعة ما زالوا يعتقدون هذا الأمر. يقول محمد رضا المظفر نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر فيها كما يجب في التوحيد والنبوة. يقول محمد الحسين الكاشف الغطاء إن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما أن الله يختار للنبوة من يشاء فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه. ثم بعد ذلك ينتقلون للعقائد في الإمام، انتهوا من الإمامة، ثم يقول الإمام يجب أن يكون هذا الإمام كالنبي ويكون معصوما، بل قالوا العصمة للإمام أشد من العصمة للنبي. وش السبب؟ لأن النبي لو أخطأ جاء الوحي وسدده، لكن الإمام لو أخطأ فقالوا فهو هو إلى الحاجة للقول بعصمته أولى من الحاجة بالقول بعصمة الإمام بعصمة النبي. وهذه بعض النصوص عليهم النصوص التي تدعى ذلك، ويدعون أن هؤلاء لكونهم معصومين هم يعلمون الغيب، فيدعون فيهم علم الغيب علم الغيب. وهذه يعني عندكم النصوص ترجعوا لله فيما بعد. لكونهم يقولون في هذا الإمام أنه يعلم الغيب وأنه معصوم وأنه كذا، وأنه لما كان عند الله يتجاوزون في بعض الأحيان في هذا الإمام حتى يشركونه في الربوبية مع الله، وأن له شيء من تدبير أمر هذا الكون، ولكونه معصوم وما يقوله كله مسدد وكله حق، يقولون إذن له حق التشريع، له حق تدبير الكون وله حق التشريع. وانظروا كيف طعنوا في الربوبية والألوهية. وأما في الأسماء والصفات فكانوا في بداية الأمر مجسمة ممثلة يمثلون الخالق بالمخلوقين، بعد ذلك انقلبوا إلى الاعتزال ونفوا الصفات، تابع المعتزلة في ذلك. ماذا يعتقدون في الصحابة؟ يعتقدون في طبعا لكون مسألتهم ماذا في الإمامة، الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا فصل؟ علي. بالتالي كل من تقدم عليا ماذا يكون؟ يكون ظالم مغتصب. الآن يا إخوان فأصبحت هذه القضية عندهم معظمة، سأعطيكم مثال يوضح لكم هذه القضية. نحن ماذا نقول في الشهادة؟ لا إله إلا الله. هل ينفع أن تقول إلا الله دون لا إله؟ ما ينفع حتى تكفر بجميع من عبد من دون الله وتفرد الله بالعبادة، لا ينفعك إلا الله بدون لا إله. لاحظنا هذه القضية؟ طيب، وهذا هو أصل دين الإسلام. ما هو أعظم ذكر نقوله نحن؟ لا إله إلا الله، لأنه يدل على هذا الدين الذي نحن نعتنقه. واضح هذه القضية يا إخوان؟ هم عندهم ما هو أصل الدين الذي يعتنقونه؟ لا خليفة بعد رسول الله إلا علي. هل ينفع إلا علي دون أن تقول لا خليفة بعد رسول الله؟ ما ينفع. لذلك إذا أردت أن تكون قويا في إيمانك عند الشيعة ماذا؟ أن تؤكد على أنه لا خليفة بعد رسول الله إلا علي، فيكون هذا أعظم ذكر يذكرونه. وبالتالي ما هو أعظم ذكر عندهم؟ هو الطعن في من تقدم عليا في الخلافة، وسبهم وشتمهم وتكفيرهم، هذا يدل على قوة الإيمان. كلما كان طعنك في الشيخين وعثمان أكثر، كلما دل على أن إيمانك أعظم وأكبر. كل ما كان ذكرك لهذا الأمر أكثر، كلما دل على أن الإيمان عندك مرتفع. فهمتم الفكرة يا أخوان؟ هذه يعني مصيبة الشيعة. هل يمكن في يوم من الأيام الشيعة الإمام يترك السب للشيخين وعثمان؟ إلا ممكن. متى؟ إذا تركوا التشيع. أما يكون شيعة ويترك الطعن في الشيخين وعثمان، هذا لا يمكن، لأن هذا هو أصل دينهم، أصل دين الشيعة الإمامية هو هذا، قائم على هذا الأمر. نعم تفضل. ممكن يكون هذا أثناء الحوار أثناء كذا، فيكون هذا الشيعي يريد أن يقرب يريد كذا، فما يظهر الطعن، ولهذا هو معتقده، هذا المعتقد أصلا. فإذا لم تعتقد أن من سبق عليا في الخلافة ظالم لعلي، إذن أنت من تشيعي. الشيعة هي هذا، الشيعة هو أن تعتقد أن الخليفة بعد رسول الله هو علي، وأن من تقدم عليا إمامته غير صحيحة. فشيع زيدي يقولون إمامته صحيحة لجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، أما الشيعة هؤلاء يرون لابد أن هذا خطأ وهذا ظلم. فقد يكون بعضهم يعني كحالة فردية يعني ما يظهر الطعن، هذا شيء آخر. العقيدة في القرآن، نعم. سيأتي الكلام عن الشيعة والحكم عنهم، احنا تكلمنا عنهم أمس بشكل عام، كما قلنا أن المقالة تكون كفرية، نقول هذه المقالة كفرية، لكن الأعيان ما نستطيع أن نقول كل من انتسب لهذه الفرقة فهو كافر، لا ما نقول هذا. المقالة كفرية لكن القائل بها أو من ينتسب لهذه الفرقة قد يكفر وقد لا يكفر، هذا لابد من استيفاء الشروط في حقه وانتفاء الموانع. فإذا كانت هذه المقالات يعني مما لا تحتمل التأويل، وهؤلاء المجموعة يقولون بها وهم من أهل يظهرون الشهادتين ويظهرون الصلاة، فهؤلاء يتعاملون معهم كما يتعامل مع المنافقين، فأئمتهم زنادقة، أئمتهم منافقين، وأما عوامهم فهم في محل مثل ما تقدم أمس في الأصلين، تذكرون هذا. بعضهم يعتقد أن القرآن قد زيد فيه ونقص وحرف وهكذا. السنة لا يقبلون إلا الأحاديث الواردة عن طريق أئمتهم. نعم اقرأ. قال رحمه الله: وأكثرهم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا. نعم. ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى، ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين وعلى معاداتهم ومحاربتهم، كما عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين. أحسنت. وهذا الأمر من القديم في الشيعة إلى عصرنا الحاضر، أظن إلى قيام الساعة، أنهم هذه نظرتهم للمخالفين، يرون أن 72 فرقة كلها من فرق التشيع، وأن أهل السنة والجماعة خارجين عن 73 أصلا، كما نحن حين نقول جهمية خارجين عن 73، هم يقولون أن 73 هم في فرق الشيعة، وأن الشيعة الإمامية هي الفرقة الناجية، والثنتين وسبعين هالكا. طيب هل ضمن 72 أهل السنة والجماعة؟ قال لا، هذا أهل السنة والجماعة أصلا ما يعدون في أهل الإسلام. مشكلة ها؟ يعني مسلم لأنك عندك تظهر الشهادتين فأنت مسلم، لكنك هل أنت ضمن 72؟ أي هذه. أكثرهم يكفر من خالف قولهم، يعتبر يعني من خالف قولهم كفار، ويسمون أنفسهم المؤمنين، من خالفهم كفارا. مدائن الإسلام التي ليست شيعية لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين النصارى، ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين، ويوالونهم على معاداتهم ومحاربتهم، وهذا من القديم، حتى يذكر شيخ الإسلام أنه ما من ثغر من ثغور الإسلام يدخل فيه اليهود يسهل لهم التسلل إلى أهل الإسلام إلا يجد وراهم شيعة، يجد الذي سهل الطريق ونظم الأمور وراهم شيعة، وهذا معروف منذ أيام هولاكو، منذ يعني أيام كثيرة جدا مما حدث لأهل الإسلام ويكون وراءها هؤلاء الشيعة. يعني أنتم الآن الظاهر أمامكم ماذا حدث في العراق، يعني ما يحتاج، ولا صغار أنتم أيام حدث الخليج الأولى، نعم الثانية، التقارب بين السنة والشيعة إذا كان المقصود بها تقريب الشيعة إلى الحق فهذا لا شك أنها دعوة طيبة، وإذا كان المقصود بالتقارب التعايش فنتحاور معهم من أجل نتعايش، فأنت قد ابتليت بهم أنهم يسكنون معك في بلدك، طيب ماذا تصنع معهم الآن؟ ما عاد في مثل قديم، خلاص هذه الأقلية تعيش بمفردها، يضيق عليهم أهل السنة حتى يعني يتسننوا أو يذهبوا، هذا ما عاد في مثل هذا الأمر. فإذا قامت الدولة الإسلامية يعني حوار معهم، حوار تعايش حتى لو سمي تقريب، لكن الهدف منه هو أمور معيشية بحيث نتعايش، أنت هنا ساكن خلاص، أنت عندك هذه الجنسية، ماذا تريد من حقوق، ماذا فيعطى بعض الحقوق التي يعني هي من حقوق المواطنة. فهذا الحوار ما في بأس. أما أنك يعني نترك احنا شيء من السنة وأنت تترك شيء من الشيعة ونتقارب في منتصف الطريق، هذا ظهر الأمر وانتهت يعني الفترة هذه، فترة التقريب على هذه بهذه الطريقة تحمس لها أناس فترة ثم عرفوا أن الشيعة لا يريدون شيء من هذا. قال ومنهم، قال رحمه الله: ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم، ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة، ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة. فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضي، فإذا قال أحدهم أنا سني فإنما معناه لست رافضيا. أحسنت. التشيع والتصوف غطاءان يعني دخل بعض أعداء أهل الإسلام من تحت هذين الغطاءين، فوجدوا الزنادقة وأغلبهم مجوس، أغلبهم الأصل أنهم من المجوسية من الفرس، وجدوا أن التشيع ستار يمكن أن يحقق من خلاله مآربهم، الطعن في عقيدة الإسلام وفي شريعة الإسلام. ولذلك ظهرت من خلال هذا التشيع أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة الباطنية ومثالهم. وهنا يقارن بين فرقة الشيعة والفرقة الأخرى، فيقول فرقة الشيعة هي أبعد الطوائف المبتدعة، أبعد الطائف عن الكتاب والسنة. ثم يقول بالنسبة للسنة عند العامة، عند جمهور العامة، ماذا يعرفون؟ سني وشيعي، سني وشيعي. فإذا قيل سني هؤلاء سنة يعني يقصد أنهم ليسوا رافضة، فإذا قال أحد منا سني فمعناه لست رافضيا. ولذلك أصبح مصطلح مشهور، مصطلح السنة ضد الشيعة ومصطلح السنة ضد البدعة. فإذا قيل سنة ضد الشيعة دخل ضمن السنة من؟ الأشاعرة والماتريدية وكل من يرى أن الخليفة بعد رسول الله هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هؤلاء سنة. عكسهم الذي يرى أن الخليفة هو علي بعد رسول الله، هؤلاء من؟ شيعة ورافضة. هذا أصبح مصطلح معروف. وبدأ يقارن بين الآن الشيعة والخوارج. أقرأ. قال رحمه الله: ولا ريب أنهم شر من الخوارج، لأن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة، وموالاتهم الكفار أعظم من سيوف الخوارج، فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة وهم منتسبون إليهم. وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق، والروافض معروفون بالكذب، والخوارج مرقوا من الإسلام، وهؤلاء نابذوا الإسلام. أحسنت. الآن يقارن بين الخوارج وبين الرافضة، فقال أن الرافضة شر من الخوارج، ثم استدرك الخوارج رفعوا السيف على أهل الإسلام، على أهل السنة والجماعة. قال لا شك أن الخوارج لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة، على أهل السنة والجماعة، لكن مع هذا انظر إلى الرافضة، موالاتهم الكفار وتسهيل دخول الكفار على أهل الإسلام أعظم ضررا من سيوف الخوارج، فذكر مثال القرامطة وماذا صنعوا بأهل الإسلام. هم يعني زمان كانت تسمى يعني من البحرين هي الأحساء، وخرجوا واتوا إلى الكعبة عام تقريبا 317 للهجرة، وقتلوا الحجيج وهم حول الكعبة. يقولون يا إخوان أن الدماء وصلت حول الكعبة إلى الركب، وكان الحاج وهو عنده إزار وردان يتمسك بأستار الكعبة ويستغيث بالله ويقتلونه وهو على أستار الكعبة، وكان هذا يعني أحدهم الملقى هي القرامطة، وأخذوا الحجر الأسود أخذوا عندهم 20 سنة. هم طبعا يسمون شيعة يعني هم منتسبون إلى التشيع، لكنهم اسمع لي القرامطة هؤلاء أتباع قرمطة بن حمدان، حتى كان أحدهم يضرب في الحجر الأسود في الكعبة ويقول أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، والعياذ بالله. هؤلاء معروف ماذا صنعوا على مدى التاريخ. فيقول هؤلاء وما يفعلونه بالمسلمين وموالاتهم الكفار أعظم من سيوف الخوارج. ثم بدأ يقارن، قال خوارج مع هذا كله معروفون بالصدق، وهؤلاء معروفون بالكذب، بل هم يتدينون بالكذب ويسمونه تقية، يسمونه تقية. الخوارج مرقوا من الإسلام، هؤلاء نابذوا أهل الإسلام، نابذوا عادوا أهل الإسلام. فهذه مقارنة سريعة يعقدها شيخ الإسلام. خرجوا. قال رحمه الله: وأما القدرية المحضة فهم خير من هؤلاء بكثير وأقرب إلى الكتاب والسنة، لكن المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جهمية أيضا، وقد يكفرون من خالفهم ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولئك. الآن نتحدث عن القدرية. القدرية هناك قدرية معتزلة، وهناك قدرية أوائل، قدرية الغلام، وهناك قدرية محضة. ما المقصود بالقدرية المحضة هنا؟ يعني الذين ليس لهم في البدع إلا القول بأن الإنسان خالق لفعله، يعني ينفون الإرادة، إرادة الله لأفعال العباد الاختيارية، وأن الإنسان هو الذي أراد فعله وخلقه. قال هؤلاء القدرية المحضة أيهم أفضل، هم أم الشيعة أم الرافضة؟ قال لا شك القدر المحض خير من هؤلاء بكثير وأقرب إلى الكتاب والسنة، لأنهم ماذا يريدون؟ يريدون تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم وتعظيم عدل الله، هذا الذي يريدونه، ويلتزمون بالكتاب والسنة، يأمرون الناس بالطاعات. لكن المعتزلة هم قدرية، مشكلتهم ماذا؟ جمعوا بدعا أخرى بالإضافة إلى نفي خلق الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد، فأتوا ب يعني بدع أخرى، فهم جهمية أيضا لكونهم ينفون الصفات. وقد يكفرون من خالفهم ويستحلون دماء المسلمين، فهؤلاء المعتزلة يقربون من ذلك، يقربون ممن؟ من الشيعة، ولذلك هذا الذي أشار إليه. نعم، وحدث فعلا اتصال بين التشيع والاعتزال. نعم. وأما المرجئة قال رحمه الله: القدرية الأوائل هم أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وهم هؤلاء ظهروا في أواخر عصر الصحابة، في أدركهم صغار الصحابة كعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو تبرأوا منهم. هؤلاء الذين يقولون أن الأمر أنف، يعني مستأنف حادث، وأن الله لا يعلم الأمور إلا وقت وقوعها، فأنكروا العلم والكتاب بالإضافة إلى إنكارهم للمشيئة والخلق. هؤلاء كفروا لإنكارهم العلم والكتابة، أنكروا جميع مراتب القدر. لكن هنا يتحدث عن قدرية المحضة والمعتزلة. ما الفرق بين القدرية المحضة والمعتزلة؟ القدرية المحضة فقط نازعوا الله في قدره وقال الإنسان خالق لفعله، ولم يضيفوا أي بدع أخرى، بخلاف المعتزلة أضافوا بدع أخرى، نفي الصفات وكذا وكذا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيقولون هم استحلوا دماء المسلمين أيضا، فقاربوا الشيعة من جهة. نعم، اللي ذكرناهم اتباع معبد الجهني، القدرية، قدرية غلاة، وقدرية معتزلة، وهناك قدرية محضة، إن كان هذا المصطلح يعني غير مشهور كثيرا، هو الذين ليس لديهم بدعة إلا القول بأن الإنسان خالق لفعله، غيلان الدمشقي. نعم. قال رحمه الله: وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلظة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة. وهؤلاء من يسمون مرجئة الفقه. نعم. وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة، حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة، حيث قالوا لا كفر إلا بالجحود والاستحلال، وهكذا بعد ذلك تغلظ أمرهم ببعض البدع الأخرى. نعم. مرجئة الفقه إلا. ولذلك في بداية الأمر ما كانوا يعدون إلا من أهل السنة، حتى تغلظ أمرهم أصبحوا يرون الأعمال هذه، يعني الإنسان مؤمن ولو لم يعمل شيئا. لا، لكن هذا عندما أنت تنشر بين الناس هذا الأمر أنت لا شك، حتى قال بعضهم والله لفتنة المرجع أشد على الأمة من فتنة الأزارقة، والله لفتنة المرجع أشد على الأمة من فتنة الأزارقة. وبعضهم يقول المرجع يهود أهل القبلة. لماذا قالوا هذا الكلام؟ المرجع يهود أهل القبلة، ما وجه الشبه بين المرجع واليهود؟ العمل، يريدون الدين قول بلا عمل، معرفة وتخالف هذه المعرفة، هذا فعل اليهود. طيب والأزارقة والفتنة الأزارقة أهون من فتنة المرجع، مع أن الأزارقة رفعوا السيف ورعب اختبار ما فيه إلا على طول بقر البطن، لكن مع هذا يقول فتنة المرجع أشد على الأمة من فتنة الأزارقة، لأن الأزارقة يدعون الناس للعمل بهذا الدين، والمرجع يهونون العمل ويجعل الناس يتركون الدين. هؤلاء يأمرون الناس بالالتزام بالدين، وهؤلاء يأمرون الناس بترك الدين. نعم. قال رحمه الله: ولما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون، تكلم أئمة السنة المشاهير في ذم المرجئة المفضلة تنفيرا عن مقالتهم، والمفضلة في واو هنا، والمفضلة تنفيرا عن مقالتهم، كقول سفيان الثوري: من قدم عليا على أبي بكر على أبي بكر والشيخين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وما أرى يصعد له إلى الله عمل مع ذلك، أو نحو هذا القول. قاله لما نسب إلى تقديم قاله لما نسب إلى تقديم على بعض أئمة الكوفيين. علي معلش حط نقطتين. قاله لما نسب إلى تقديم عليهم بعض أئمة الكوفيين، وكذلك قول أيوب السختياني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. قاله لما بلغه ذلك عن بعض أئمة الكوفيين، وقد روي أنه رجع عن ذلك، وكذلك قول الثوري ومالك والشافعي وغيرهم في ذم المرجئة لما نسب إلى الإرجاء بعض المشهورين. أحسنت. قالوا أما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلظة، يعني ليسوا مثل بدع الرافضة، وليس مثل بدع الفرق الباطنية من الإسماعيلية النصيرية الدروز، هذه بدع مغلظة. لكن المرجع ليس من أهل هذه البدع، الآن يقارن بين الفرق. قال المرجع ليس من هذه البدع المغلظة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة، كانوا أهل القيام ليل ومع هذا قالوا بالإرجاء، وما كانوا يعدون في بداية الأمر إلا من أهل السنة، وما كان أحد من أهل السنة يغلظ القول عليهم، حتى يعني تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة. ولما كان قد نسب إلى الإرجاء، خلاص انتهينا عرفنا الإرجاء. والتفضيل، ما المقصود بالتفضيل هنا؟ التفضيل هو تفضيل علي رضي الله عنه. أيوة، انتهى عند المغلظة ولم بدأ كلام جديد. لما كان قد نسب إلى الإرجاء قوم مشاهير، أصبح أهل السنة يغلظون الكلام في الكلام عن الإرجاء والتفضيل. لما انتسب إلى هذا الإرجاء وهذا التفضيل أقوام مشاهير، اضطر الأمر إلى أهل السنة والجماعة أن يحذروا من ذلك وأن يغلظوا القول في هذا الأمر حتى لا يتوسع وينتشر أكثر. والتفضيل، ما المقصود بالتفضيل؟ التفضيل يا إخوان على درجتين: تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان هذا درجة، وتفضيل علي رضي الله عنه على الشيخين على أبي بكر وعمر هذا درجة. واضح يا إخوان؟ بالنسبة لتفضيل علي رضي الله عنه على عثمان، هذا خلاف الرقيق عند أهل السنة والجماعة. من فضل عليا على عثمان رضي الله عنه هذا خلاف رقيق، وقد قال به بعض الأئمة، لكن استقر أمر أهل السنة والجماعة على أن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبا في الخلافة، استقر هذا الأمر عند أهل السنة والجماعة. لكن من قدم عليا على عثمان هل ينسب للبدعة؟ هل يغلظ عليه؟ لا، هذا خلاف رقيق، لكنه لا يقدمه عليه في الخلافة. إذا قدمه في الخلافة هنا تحول الخلاف إلى يعني شيء فيه تغليظ. لماذا؟ لأنه يصبح طعن في الصحابة، يصبح طعن في كذا. فبالنسبة لترتيب الخلفاء الأربعة هذه مسألة قد يذكرها بعض المصنفين في العقيدة ضمن عقائد أهل السنة والجماعة المميزة لهم. أما مسألة تفضيل الخلفاء الأربعة فالذي استقر عليه مذهب أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، لكن من قدم عليا على عثمان فضل عليا على عثمان قالوا هذا خلاف رقيق لا يبدع صاحبه. أما تفضيل علي رضي الله عنه وتقديمه في الفضل على أبي بكر وعمر لا شك أن هذا كان علي رضي الله عنه يخطب على المنبر ويحذر منه، لأن الصحابة كانوا يفضلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وحالا يربعون بعلي وحالا يسكتون عند ذلك. فتفضيل تفضيل علي رضي الله عنه على الشيخين هذا فيه إزراء بالمهاجرين والأنصار، هذا فيه يعني كلام في أمور العقيدة وهكذا. قال: ولما كان قد نسب للإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون، تكلم أئمة السنة المشاهير في ذم المرجاء والمفضلة تنفيرا عن مقالتهم، كقول سفيان الثوري: من قدم عليا على أبي بكر والشيخين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. طبعا من قدم علي على أبي بكر لا شك أن فيه إزراء، وعمر فيه إزراء بالمهاجرين والأنصار، وما أرى يصعد له إلى الله عمل مع ذلك أو نحو هذا القول. قاله لما نسب إلى تقديم علي بعض أئمة الكوفيين نسب إليهم هذا القول. وكذلك قول أيوب السختياني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى. لا، هذا الكلام فيه مبالغة، حتى أن أيوب السختياني نفسه قال روي أنه رجع عن ذلك، روي عنه أنه رجع عن ذلك. وكذلك قول الثوري ومالك والشافعي وغيرهم في ذم المرجع لما نسب إلى الإرجاء بعض المشهورين. نعم. قال رحمه الله: وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى ليس له قول ابتدعه، ولكن أظهر السنة وبينها وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها وصبر على الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع. وقد قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين، فلما قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به، وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله. أحسنت. الآن نتكلم عن الإمام أحمد. هل الإمام أحمد رحمه الله كان له مذهب عقدي خاص أو انفرد بأقوال؟ لأنما كان تابعا لمن قبله من أئمة الهدى متمسكا بالكتاب والسنة، وليس له قول يعني يخالف به من سبقه. طيب لماذا نسب السنة إلى الإمام أحمد وإمام أحمد هو إمام أهل السنة؟ قال: لأنه صبر على الفتنة، صبر وعنده هذا اليقين فصار إماما في الدين، ولا ليس له شيء خاص به رحمه الله. كلام الإمام أحمد في هذا الباب في العقائد جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى ليس له قول ابتدعه، ولكن أظهر السنة وبينها وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها وهكذا. مثل في عصر الحاضر تسمع الشيخ محمد عبد الوهاب هل له قول ابتدعه؟ ولا هو أظهر السنة وجاهد من أجلها وحارب من أجلها، فلذلك لا ينسب له شيء، لا ينسب له مذهب، مذهب الوهابية مذهب لا ليس له شيء وهكذا. وقال: فلما قام بذلك الإمام أحمد قام بنشر السنة وقرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به وصار متبوعا لمن بعده. لكن نحن لا نصنف الناس على ماذا تقول في الإمام أحمد مع أنه إمام أهل السنة، لكن لا يصنف الناس مع هذا كله، لكن ما قولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. أما أهل السنة لا يأتون بأشخاص معينين ويختبرون الناس ويمتحنونهم بهم، وإلا فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة، وإن كان بعض الأئمة بها أعلم وعليها أصبر، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أحسنت. السنة عندنا ليست متلقاة من الأشخاص يبتدعون بعض الأمور وهكذا، إنما السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام المحض الخالي من البدع، هذا السنة. الدين الذي جاء به رسول الله والسنة، تلقاه الصحابة، تلقوا هذا الإسلام ونقلوا إلى التابعين، والتابعون نقلوا إلى من بعدهم. ديننا الإسلام هو السنة، هذا معناه في العقيدة. ما هي السنة؟ هي الإسلام دون ابتداع، هذه السنة. ليس لأشخاص معينين تدخل فيها إلا النقل لهم ونشرها والذب عنهم وهكذا. فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله، وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعون إلى يوم القيامة. وإن كان بعض الأئمة بهذه السنة أعلم وعليها أصبر، فلذلك برزوا وظهروا أنهم من أعلام أهل السنة لعلمهم بهذه السنة وصبرهم على نشرها والدفاع عنها، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. ومن أئمة أهل السنة الذين ما زال أهل السنة والجماعة يستقون من علومهم ومعارفهم وكأنهم أحياء هو هذا الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا العلم الذي نغرف منه ولا نشبع منه، هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية. هل للشيخ الإسلام ابن تيمية مذهب خاص به؟ لكنه كان أعلم بهذه السنة، بهذا الإسلام، فنشره ودافع عنه وأظهره وبينه، أتم البيان. ورأيتم كيف بين شيخ الإسلام ابن تيمية كيف بين عدل أهل السنة والجماعة المخالفين وموقفهم، وقعد هذه الأمور بأجمل تقعيد وأجمل بيان. أحسنت. يعني أحيانا المنهج يطلق ويراد به منهج الاستدلال وطريقة التلقي، كيف يتلقى أهل السنة والجماعة يعني عقيدتهم، يتلقونها من خلال الكتاب والسنة. ما هي طريقتهم في فهم الكتاب والسنة؟ على ضوء فهم السلف الصالح وهكذا. فهذه طريقة الاستدلال، الكتاب والسنة والإجماع، هذه طريقتهم أو منهجهم في الاستدلال، كتاب والسنة، وطريقتهم في استخدام العقل، طريقتهم في استخدام الفطرة، طريقتهم. هذا منهج يقولون منهج التلقي، منهج الاستدلال. أما العقائد هي الموجودة في الكتاب والسنة، العقائد هي الموجودة في الكتاب والسنة. نعم. لا تراجع أيوب السختياني عن أن تقديم علي على تفضيل علي على عثمان، يقول من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجر الأنصار، لكن هذا قول غير صحيح. في الخلافة غير، مسألة الخلافة غير، مسألة الفضل غير. ولذلك يعني الصحابة عمر رضي الله عنه لو لم يكن هناك فيه، يعني لو كان علي رضي الله عنه عندما ترك الستة هؤلاء رد الأمر إلى الستة، لو كان يعني عنده أنه مجزوم بأن علي هو أفضل الحاضرين لا اختار علي، ولو كان عثمان هو أفضل الحاضرين اختار عثمان. لكن هذه المسألة مسألة فيها خلاف، ولذلك يعني الخلاف فيها رقيق. نعم. لا، العقيدة الإسلامية، ما العقيدة الإسلامية؟ هي الجانب الغيبي من دين الإسلام والمتعلق بالقلب والذي يقوم على ستة أركان: العقيدة الإسلامية لمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولمن باليوم الآخر ولمن بالقضاء والقدر. هذه العقيدة يراد بها ما يراد بالإيمان الوارد في حديث جبريل. هذه العقيدة الإسلامية كيف نتلقاها؟ نتلقى هذه العقيدة من الكتاب والسنة، الإجماع. ما موقف العقل من هذه العقائد؟ ما موقف الفطرة من هذه العقائد؟ هذا هو منهج الاستدلال والتلقي. العقائد هي أركان الإيمان، كيف نفهمها ونفهم الجزئيات المتعلقة بها؟ كيف نفهم؟ هذا منهج التلقي والاستدلال. لنا طريقة وللمتكلمين طريقة. كيف؟ لا لا، العقيدة واحدة، أركان الإيمان الستة واحدة، لكن كيف تفهم مثلا باب الأسماء والصفات؟ عند أهل السنة والجماعة لهم طريقة في الفهم، وهو يثبتون الظاهر على ما يليق بالله. المتكلمون لا، الظاهر عندهم هو التمثيل فيحتاج إلى تأويل وهكذا. ما جت معك العقيدة؟ ما هي العقيدة؟ أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. هل هناك خلاف بيننا وبين المتكلمين في أركان الإيمان الستة؟ لا، ما في خلاف. بقي جزئيات هذه العقيدة، كيف يفهمها؟ كيف نفهمها؟ كيف نتلقاها؟ نحن نتلقاها بالإيمان. طالما أن توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، فنحن كمستمعين لخطاب الله، هذا منهج السنة والجماعة، أن نؤمن بكل ما أخبرنا الله به عن نفسه في كتابه أو سنة نبيه نفيا وإثباتا، أن نؤمن بذلك من غير تكذيب، من غير إلحاد. هذا منهجنا الآن، من غير إلحاد، لا بتكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تمثيل. هم هذا الطريق، هذا المنهج، لا نتلقى لكن نزنه بالعقل. والصحيح هل يزنون بالعقل؟ يزنون بالرأي والهوى. فما وافق أراءهم وأهواءهم التي أخذوها من أين؟ من منهج اليونان، جوهر وعرض وحلول الحوادث. فما وافق هذه المصطلحات المجملة قبلوه، وما خالفه ورفضوه. إحنا عندنا لا، هذا الكتاب والسنة هو الميزان أصلا الذي نفهم به، نزن به الأقوال الأخرى، لا الأقوال الأخرى نزن بها. هنا الفرق، هذا منهج المناهج. أظن جاءت معك الآن. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، وأن يسدد أقوالنا، وأن يوفقنا للعمل الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، من أهل المعتقد الصحيح، من أهل الإيمان والعمل الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المعاصي والمنكرات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.